جزاهم الله خير. طبعا هذا الكتاب أيضا رسالة علمية سماه صاحبه استقلال القضاء في الفقه الإسلامي. أنت لاحظ حاجتين مهمة عندنا، عندنا باب القضاء وعندنا استخراج الأحكام المصونة للاستقلال في الفقه الإسلامي. يعني أين ذكر الفقهاء أو مسائل الفقهاء التي نثروها في كتب الفقه تتعلق بصيانة وضمانة الاستقلال القضاء. جميل. طبعا مسألة القضاء كان معروف من قديم، القضاء معروف من قديم، كان الناس يتقاضون وعندهم قضاة ومحاكم ونحو ذلك. طبعا مسألة ماذا الأحكام الشرعية، ما كان دورها في ضمانة استقلال القضاء. طبعا عندنا بندين، الأول القاضي نفسه، هذا مهم جدا، عندنا أحكام شرعية متعلقة بالقاضي. طبعا لا نتكلم عن أحكام أخرى، نتكلم ما يضمن استقلال القضاء حتى نضمن أن هذا القاضي يصدر الأحكام من غير ضغوط ولا تأثيرات عليه. في أحكام تتعلق به هو، منها مثلا الكفاءة العلمية، هو يكون كفو علميا أصلا، منها الكفاية المالية عشان لا أحد لا يغريه بالمال، لا يطلع ما في أيدي الناس، ما أحد يغريه بها، هو كافي ماليا. وقلت على هذا بعض المسائل. طبعا هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن إبراهيم السحيم وفقه الله، قام وجمع المسائل المتعلقة في ذلك وبدأ يبين معانيها ويبدأ يشرحها، ثم يأتي بصور معاصرة مهمة جدا للتطبيق يعني في هذا الباب. ثم هذا القاضي، ثم جهة القضاء نفسه، ما هو السياج الذي وضعته الشريعة لتضمن استقلال القضاء بحيث لا يتدخل فيه أحد ولا يؤثر عليه أحد. يعني الشيخ هذا الكتاب ليس في التاريخ، ليس في صورة تاريخية للاستقلال القضائي، وإنما في الفكرة المجردة في الأحكام الشرعية. جابك الله، أنت ذكرت مسألة الناحية التاريخية، أنا في كتاب الآن سنعرضه بعد قليل يعتني بهذا الجانب. لا، هو في بيان المسائل الشرعية التي ذكرها الفقهاء لضمان هذا الاستقلال. طبعا القضاء يعتبر رأس كبير في إقامة العدل بين الناس، بل هو العصب الحقيقي لإقامة العدل بين الناس، فض النزاعات، رد الحقوق إلى أهلها. ولهذا الواجب الشرعي في سعي عامة الناس بما في ولي الأمر أولا ثم من بعده للحرص على استقلال القضاء، لأن النفع يعود على الجميع حينئذ بإذن الله. طبعا قلت لك عنوان استقلال القضاء في الفقه الإسلامي من تأليف أخينا حبيب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله بن إبراهيم السحيم في هذا المجلد الضخم كما ترى. والحقيقة الرجل قام وجرد كثير من كتب الفقه، حتى أن مراجعه قاربت 700 مرجع تقريبا، مراجعه ثرة جدا وفقه الله. وهو حاول أن يأتي ببعض الصور المعاصرة التي يمكن أن يقال فيها أنها نوع من الطعن في الاستقلال بالقضاء. جميل. وبدأ يخرجها شرعيا ونحو ذلك. وفق الله. فاصل ونعود الشيخ.